الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنني وهمت في آية كنت قد سقطتها، وهي آيات في سورة المائدة، فأريد أن أقولها على الوجه الصحيح. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وذكرت أيضا أن ابن عثيمين ذهب إلى أنه إذا كان الإكراه في شيء ينجم عن الاستجابة إليه خلل في الدين، ذهب إلى أنه يجب على العبد ألا يفعل ما كان قد أكره عليه. وذكرت أنه احتج بفعل أحمد بن حنبل بشأن المحنة التي كانت في خلق القرآن. الأشبه أنه ذكر أن هذا الأمر يعتبر من الجهاد في سبيل الله، فيكون واجبا، لأن الجهاد في سبيل الله إما أنه فرض كفاية أو فرض عين. ثم ذكر مثالا لذلك، وهو ما كان من أحمد بن حنبل بشأن المحنة التي كانت في خلق القرآن. ولعله أيضا لما ضرب المثال كان محتجا بفعله، وهذا على سبيل الاحتمال وليس على سبيل الجزم. وبشأن ذهابه إلى أنه يجب على العبد إذا أكره على شيء، على فعل شيء محرم، إذا كان امتثاله لهذا الفعل، إذا كان استجابته لهذا الفعل متسببة في خلل في الدين، فنوجب عليه أن ألا يفعل ما كان قد أكره عليه. ذهابه إلى هذا بحجة أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وحيث إن الجهاد فرض عين أو فرض كفاية فيجب عليه أن لا يفعل، هذا الرأي يعتبر أيضا قد أخطأ فيه، ولو كان قد ذكر أن هذا هو الدليل عليه، فكون قد أخطأ في الحالتين. فإن كان قد احتج بفعل أحمد بن حنبل فقد أخطأ، وقد بينا السبب في خطئه في المحاضرة الماضية. وإن كان قد ذهب إلى أن هذا من الجهاد، وحيث انجهد فرض عين فيجب أن لا يفعل، فهذا أيضا يكون خطأ، لأنه ما قال أحد من أئمة المسلمين أنه يجب على العبد أن يجاهد في سبيل الله إذا كان عدد المقاتلين من المسلمين أقل بكثير جدا من عدد المقاتلين من الكافرين. فإذا كان عدد الكافرين ضعف عدد المسلمين وجب عليهم أن يقاتلوا، ولا يجوز للواحد أن يفر من اثنين، لقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم مضاعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. كان في أول الأمر يجب على الواحد أن يصبر أمام عشرة، فلما نزل التخفيف أصبح من الواجب على المسلم أن يصبر أمام اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فيجوز له أن يفر، وبالتالي يجوز له ألا يخرج للمقاتلة. فالجهاد لا يجب إلا إذا كان عدد الكافرين ضعف عدد المسلمين أو مساوا أو أقل، فإن كان عددهم أكثر من الضعف بمعنى أنه يكون المسلم مقابلا لثلاثة أو لأربعة فإنه يجوز له أن يفر أمامهم، وبالتالي لا يجب عليه القتال. فما علمنا أحدا من أئمة المسلمين قال أنه إذا علم العبد أنه إذا قاتل 30 بمفرده وعلم أنه إذا مات بعد ذلك تسبب هذا في نصرة الإسلام، ما علمنا أحدا قال منهم أنه يجب عليه أن يجاهد حتى ولو كان هذا متسببا في قتله، وأدى هذا إلى أن انتصر المسلمون على الكافرين. فاعتباره أن العبد إذا كان مكرهًا على فعل شيء وكان هذا الإكراه إذا امتثل إليه تسبب في خلل في دين الله، يجب عليه في تلك الحالة ألا يفعل ما كان قد أمر بفعله من محرم. هذا يعتبر قولا ما علمنا أحدا قال به وما علمنا دليلا عليه وما احتج به من أن جهاد فرض عين أو فرض كفاية يعتبر مردودا عليه، لأن الجهاد لا يجب على العبد إلا إذا كان الواحد أمام اثنين أو أقل، وأما إذا كان أمام ثلاثة أو أكثر فإنه لا يجب عليه الجهاد ولا يحرم عليه أن يفر من هذا العدد الذي كان قد جابها. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى كنت قد ذكرتها، وهي المعنى، هل يدخله العموم أم يدخله العموم، هل يوصف العموم أم لا. ذكرت أنه يوصف بالعموم، وذكرت أن ابن عثيمين قال أنه يوصف بالأعمية، فذهب لأن اللفظ يوصف بالعموم وأما المعنى فيوصف بالأعمية، وذكرت أنه ما علمنا أحد قال بهذا غيره، ولكن أهمت في نقل أقوال العلماء بهذا المبحث. الأشبه أنه ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى يوصف بالعموم على وجه الحقيقة، وذهب الجمهور إلى أن المعنى يوصف بالعموم على وجه المجاز، وذهب البعض لأنه لا يوصف بالعموم لا على وجه المجاز ولا على وجه الحقيقة. فأردت أن أصوب ما كنت قد أخطأت فيها. انتقلوا الآن إلى ما كنا قد انتهينا عنده. قال صيغ العموم، صيغ العموم سبع: واحد، ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتقل إلى الألفاظ التي تفيد العموم، سواء كانت هذه الألفاظ لفظا مفردا أو جملة كاملة. ذكر أن من الألفاظ التي تفيد العموم كل، لفظ كل ولفظ جميع ولفظ قاطبة ولفظ عامة ولفظ كافة. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلفظة كل هي المقصودة من الآية، أي هي المقصودة من ذكر هذا المثال. لفظة كل تفيد العموم. وقال تعالى: وإن كل جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فلفظة جميع تفيد العموم. أو قال أقول جاء القوم جميعهم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة هنا أفادت العموم أي لكل الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. فلفظة عامة تفيد العموم. ولفظة قاطبة أقول جاء القوم قاطبة، أو قال القوم قاطبة عن كلهم. فهذه الألفاظ كلها تفيد العموم. وذكرت أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بوضع واحد. انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. أدوات الشرط تنقسم قسمين: أداة اعتبراها أئمة اللغة اسما، وأداة اعتبرها أئمة اللغة حرفا. وكل من هذين القسمين يعتبر أداة شرط. وأداة الشرط أداة تربط بين جملتين: الجملة الأولى فعلها يسمى فعل الشرط، والجملة الثانية فعلها يسمى جواب الشرط. وجواب الشرط لا بد من قيامه حتى يتم المعنى. فجملة الشرط لا يمكن القصار عليها، لأن المعنى لا يتم إلا بالإتيان بجملة الجواب. ولهذا قيل الجملة الأولى هي جملة الشرط، والثانية هي جواب الشرط. أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن. أدوات الشرط الجازمة كلها أسماء إلا إن. إن حرف شرط جازم، والباقي أسماء شرط، وهي أدوات جازمة. قولي جازمة لأن هناك أدوات أخرى تعتبر أدوات شرط ولكنها ليست جازمة، ولسنا بصدد الكلام عنها. الكلام الآن عن أسماء الشرط الجازمة، لأن أسماء الشرط الجازمة تعتبر كلها من ألفاظ العموم. كلمة إذ ما اختلف فيها بين أئمة النحو، فمن قال إن إذ ما حرف من حروف الشرط، ومن قال إن إذ ما اسم من أسماء الشرط. ذهب إلى حرفياته ابن مالك وذا بلسميته ابن هشام، وكل منهما من أئمة اللغة الكبار. لما كانت أسماء الشرط الجازمة من ألفاظ العموم، ولما كان علم الأصول تطرق إلى الكلام عن العموم والخصوص، كان من اللازم أن تذكر هذه الأسماء ضمن الألفاظ التي تفيد العموم. وهذا صبر رئيسي في ذكره لتلك الأسماء، لأنه ذكر باب العام وهذا من الأبواب المهمة في علم الأصول، فلا بد من ذكره، وبالتالي لا بد من ذكر الألفاظ التي تفيد العموم. أسماء الشرط منها من، وتدل على العاقل، وما، وتأتي لغير العاقل، ومهما، ومتى، وتأتي للزمان، وأين، وأينما، وحيثما، وتأتي كل هذه الألفاظ للمكان، وأيان تأتي للزمان تفيد الزمان مثل متى، وأي تأتي للزمان وللمكان وللحال وللعاقل ولغير العاقل على حسب ما أضيفت إليه من الأسماء. أضرب أمثلة، قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما أداة شرط جازمة، والفعل تكون هو فعل الشرط، ولما كان هذا الفعل من الأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو واو المخاطبة، لما كانت هذه الأفعال تجزم بحذف النون وتنصب بحذف النون وترفع بثبوت النون، حذفت النون من الفعل فأصبح أينما تكونوا، لم يقل الله تعالى أينما تكونون، لأن اللغة التي نطقها العرب لا بد فيها من أن يكون فعل الشرط مجزوما بأينما، ولما كان هذا فعل من الفعل الخمسة يعني تكونون تكونان تكونين أدي ثلاثة، يكونون يكونان أدي خمسة، ولهذا سميت الأفعال الخمسة. هي كل فعل مضارع، هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة يفعلون أو ألف الاثنين يفعلان أو ياء المخاطبة تفعلين، وكذلك تفعلون تفعلان، ولهذا سميت أفعالا خمسة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون أي إذا لم يوجد قبلها ناصب ولا جزم، وتنصب وتجزم بحذف النون، فأقول لم يكونوا، لم يقولوا، لم يفعلا، لم تفعلي، هذه أفعال كلها مجزومة بحذف النون لأنها من الفعل الخمسة. هنا قال الله أينما تكونوا لا بد أن تكون النون محذوفة لأن تكون فعل الشرط مجزوم، وهذا الشرط ايه؟ اينما، وعلامة الجزم حذف النون. اينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم هذه جملة الجواب. اينما تكونوا مفردها لا يجوز الاقتصار عليها لان المعنى غير مكتمل، فلا بد من جملة اخرى تكمل المعنى وهي لا تسمى جواب الشرط. يدرككم، يدرك فعل مجزوم بأينما هو جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. أدرك، يدرك، يدرككم الكاف أضغمت في الكاف فأصبحت يدرككم، أصلها يدرككم، يدرككم الكاف وأصبحت ساكنة، والكاف الجمع، علامة الجمع، كاف الجمع، كاف الخطاب، يدرك، يدرككم مضمومة. إذا أردت أن تنطق الكاف الساكنة مع الكاف المضمومة يمكنك أن تفعل، يمكنك أن تقوم بها، فأضغمت هذه في تلك فأصبحت يدرككم. الموت فاعل، الكاف مفعول مبني على ضم في محل نصب، والميم من الجمع. يدرككم أنتم الموت. فهذا الشرط هنا أينما، أينما لفظ أفاد العموم، يعني في أي مكان كنتم أدرككم الموت، هذا هو المقصود. أينما تكونوا يعني في أي مكان كنتم أدرككم الموت، ولهذا قلنا أنها تفيد إيه؟ العموم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من اسم الأسماء الشرط، يأتي للعاقل. فمن يعمل، يعمل فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، وأداة الشرط هي من، هو اسم من أسماء الشرط الجازمة. فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني أي إنسان يعمل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عظيما أو حقيرا، غنيا أو فقيرا، جاهلا أو عالما، ذكرا أو أنثى. فمن أفادت العموم للعاقل، أي أي إنسان يعمل سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى آخره. قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، المعنى اكتمل، المعنى اكتمل، ما اكتملش الجواب. فما نحن لك بمؤمنين. مهما من أسماء الشرط الجازمة لا تفيد العموم. مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها، يعني كل شيء تعمله لكي تأتينا بآية فإن فعلك هذا لن يؤثر فينا ولن نؤمن لك. كل آية تأتي بها لكي تستدل بها على صدق دعواك فلن يؤثر كل ما تأتي به فينا. ما تأتي لغير العاقل وهي من أسماء الشرط الجازمة، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أو ما أنفقتم من شيء فيخلفه، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، إن كانت هذه الآية أو معنى الآية. ما اسم شرط لغير العاقل، من للعاقل، هنا قال أو المثال ما تنفقوا من خير يعني كل شيء من الخير تنفقه، أو كل شيء من الخير تنفق منه، والخير كلمة تشمل أشياء كثيرة جدا من غير العاقل، ولهذا أتى أو ذكر المثال بلفظ ما ولم يقل من. أين ما اسم الشرط الجازمة؟ تأتي للمكان، وأي وحيثما، أين أين يكثر النبات يكثر الخير، أين يكثر المطر يكثر النبات، يعني في أي مكان يكثر المطر يكثر النبات. أين اسم شرط من أسماء شرط اسم شرط جازم يفيد المكان، يأتي للمكان يكثر فعل الشرط مجزوم بأين، وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، النبات المطر فاعل، يكثر النبات يكثر جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بأين علامة جزمه السكون والنبات فاعل. أي اسم شرط جازم يفيد كل ما تقدم، يأتي للزمان يأتي للمكان يأتي للحال يأتي للعاقل يأتي لغير العاقل على حسب الاسم الذي أضيف إليه. أقول أي تلميذ يذاكر ينجح، فأي هنا اسم شرط جازم أتى للعاقل لأنه أضيف إلى عاقل وهو تلميذ. أي تلميذ يذاكر، يذاكر فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، ينجح جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون. أي تلميذ، هذا كلمة أي هنا أفادت العموم، أي سواء كان التلميذ كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، عظيما أو حقيرا إلى غير ذلك، متى ذاكر نجح. أي تلميذ يذاكر ينجح، ولهذا قلنا أي تفيد العموم، هنا أتت لإيه؟ للعاقل. أي كتاب تقرأه يفيدك، هنا أي أتت لغير العاقل، أي كتاب تقرأه يفيدك، أي كتاب تقرأه يفيدك، لم أقل أي كتاب، قلت أي كتاب تقرأه، تقرأه لأن وقعت هنا مفعول مقدم تقرأ أي كتاب، يعني أي كتاب تقرأه، تقرأ فعل شرط مجزوم لام جزم السكون، تقرأه الهاء مفعول عائد على أي كتاب، يفيدك، يفيد أصل يفيد لما أتى مجزوم الحذف حرف العلة الأوسط فأصبحت يفيد، ولما كان مجزوما وهو صعو الآخر أفاد يفيد جزم بالسكون فأصبحت يفيد، والكاف مفعول مبني على الفتح في محل نصب. أي وقت، أي وقت ينزل فيه المطر يستريح الناس، هنا أفادت الزمان. أي مكان تنزله أنزله، أي مكان تنزله يعني تنزل فيه أنزل أنا الآخر فيه، أفادت الإيه؟ المكان. بعد ذلك أكتفي بهذا بشأن أسماء الشرط. قال أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وقوله تعالى ماذا أجابتم المرسلين، وقوله تعالى فأين تذهبون. أسماء الاستفهام كلها تفيد العموم، وأدوات الاستفهام تنقسم قسمين. القسم الأول هو الأسماء، والقسم الثاني هو الحروف. كان أدوات الاستفهام أيضا منها الأسماء ومنها الحروف. حروف الاستفهام هي الهمزة وهل، ولسنا بصدد الكلام عنها لأن الموضوع ليس موضوعها. لسنا بصدد الكلام عنهما لأن الموضوع بشأن العموم وليست من الأدوات الدالة على العموم. أسماء الاستفهام كلها تفيد العموم. أسماء الاستفهام منها من يستفهم بها عن العاقل، ما يستفهم بها عن غير العاقل، كيف يستفهم بها عن الحال، كم يستفهم بها عن العدد، أين يستفهم بها عن المكان. أيان يصب عن الزمان، متى عن الزمان، وأي يصب عن المكان والزمان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب الاسم الذي تضاف إليه. على سبيل المثال على وجه العجلة أقول قال الله تعالى فأين تذهبون، يعني إلى أي مكان تذهبون، فهنا أين أداة الاستفهام أفادت المكان أو يسأل عن المكان وأفادت العموم. أقول متى الامتحان، متى تذهب إلى المدرسة مثلا، متى تأكل، متى تنام، متى تصحو إلى آخره. متى اسم استفهام يساوم به عن ايه؟ عن الزمان. اذا قلت متى الامتحان، كلمة متى أفادت العموم، يعني في أي وقت يكون الامتحان، كأن هذه اللفظة استغرقت جميع الأفراد التي تصلح لها بوضع واحد، لأننا محدد وقتا معين للامتحان، ولكن سألت عنه فقلت متى الامتحان، فيمكن أن يكون بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، إلى غير ذلك، صباحا، مساء، ظهرا، عشاء، إلى آخره. متى الامتحان، كلمة متى أفادت العموم، كذلك أين أفادت العموم، كيف، كيف حالك، كيف أنت، كيف محمد، كيف علي، إلى آخره. تسأل بها عن الحال، كم، تسأل بها عن العدد، كم جنيها معك، كم كتابا عندك، إلى آخره. هذه ألفاظ وردت كثيرا، فلا حاجة للتفصيل فيها. كلمة أي يسمى بها عن العاقل، فأقول أي خليفة للمسلمين كان أولا، فهنا يسمى بها عن العاقل، أول خليفة هو أبو بكر الصديق. أي غزوة لرسول الله كانت أولا عليه الصلاة والسلام، أول غزوة هي إيه؟ غزوة بدر. سألت بها عن الإيه؟ عن غير العاقل. إذا قلت في أي وقت يستريح الناس، فهنا سألت بها عن إيه؟ عن الزمان. في أي مكان يتمتع الناس، سألت بها عن المكان. على أي حال يكون الناس في سعادة مثلا، مثلا سألت بها عن الحالة. فعلى حسب الاسم الذي أضيفت إليه أي يكون المعنى الذي أتت له أي، فإن أضيفت إلى عاقل اسم معنى العاقل، إذا أضيفت إلى غير عاقل اسم معنى غير العاقل، إذا أضيفت إلى زمن سبب عن الزمان، إلى مكان سبب عن المكان، إلى حالة سبب عن الحالة. ولهذا قلنا إن لفظة أي تأتي للمكان والزمان والعاقل وغير العاقل والحال. بعد ذلك قال الأسماء الموصولة، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. بلاش الواو، لله ما في السماوات وما في الأرض. الأسماء الموصولة هي أسماء تفيد العموم أيضا، ومنها الخاص ومنها المشترك، وسميت موصولة لأنها لا يمكن أن تأتي منفردة بدون جملة تأتي بعدها تكمل معنى الجملة، فإذا قلت جاء الذي، هذا الكلام ناقص، فلا بد من لفظ يأتي بعد قولي الذي لكي يتم المعنى. أقول جاء الذي نجح، فكلمة فلفظ نجح هو اللفظ الذي تم به المعنى، ولهذا يسمى صلة الموصول، يسمى صلة الموصول، يعني الجملة الإسمية أو الفعلية التي تأتي بعد الاسم الموصول مباشرة لكي تكمل المعنى، ولهذا سمي الاسم اسما موصولا لأن وراءه صلة، هو اسم موصول، اسم مفعول موصول بشيء آخر، ليس واصلا ولكنه موصول لأن بعده جملة أتت سميت صلة له، لهذا سميها موصولة، جملة الصلة صلة الموصول، هذه جملة لا محل لها من الإعراب. أقول جاء الذي نجح، جاء فعل ماض مبني على الفتح، الذي فعل مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم موصول، والأسماء الموصولة كلها مبنية إلا اللذين واللتين إلى آخره. نجح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب هي صلة الموصول. هناك جمل لا محل من الإعراب مثل الخبر إذا أتى جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة، ومثل النعت يأتي جملة فعلية جملة اسمية، ومثل الحال يأتي جملة فعلية جملة اسمية إلى آخره. أقول الولد ينجح، الولد مبتدا مرفوع بضم، ينجح فعل مضارع مرفوع بضم، والفعل المستقبل تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفعل في محل رفع إيه؟ خبر فعل يبني، خبر لأن الجملة اسمية وأركان الجملة الاسمية مبتدا وخبر، والخبر هو الكلمة أو الجملة التي إيه؟ تكمل المعنى. الخبر هو الكلمة أو الجملة التي تتمم المعنى، فإذا كانت الجملة مكونة من مليون كلمة ولم تأتي الكلمة التي يتم بها المعنى فلن تكون جملة مفيدة أصلا. أقول مررت بولد يلعب، يلعب هذه الجملة عربها إيه؟ نعت صفة يعني، نعت مررت بولد يلعب في محل ايه الجملة دي؟ في محل جر، لا لها محل، بلاش فالحسة، لا هي لها محل كل حاجة، اللي بلاش محل من الاعراب دي الايه جملة تصل، لسه قايلينها من شوية، وفي بعض جمل مررت بولد يلعب، مر فعل، مررت التاء فاعل وضم فك الادغام لان الفعل اسند الى تاء الفاعل، والتاء فاعل مبني على ضم في محل رفع، في محل رفع ب ده حرف جر، ولد اسم مجرور مبني على مجرور الكسره، يلعب فعل مضارع مرفوع بالضمه، والفاعل مصدق تقديره هو، والجملة من فعل وفعل في محل جر نعت لإيه؟ لولد، لأن ولد اسم أتى مجرورا، والنعت يتبع المنعوت في إيه؟ في حالة إعرابه. إن كان مجرورا أتى النعت مجرورا، كان المنعوت مرفوعا ثلاثة مرفوعا، إن كان المنعوت منصوبا ثلاثة منصوبا، فإن كان النعت جملة يكون في محل رفع أو نصب أو جر. مررت بالولد يلعب، يلعب تعرب حالا جملة في محل إيدي. طب ما قلتش ليه في محل جر؟ ليه؟ لأن الحال دائما منصوبة، الحال دائما منصوبة، فإن كانت الحال جملة كانت في محل نصب إلى آخره. الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم، منها الخاص مثل الذي والتي، الذين واللذان واللتان واللاتي، هذه أسماء خاصة. الذي اسم موصول يدل على المفرد، التي اسم موصول يدل على المفردة المؤنثة، اللذان اسم موصول يدل على المثنى المذكر، اللتان اسم موصول يدل على المثنى المؤنث، اللائي اسم موصول يدل على الجمع المؤنث، الذين اسم موصول يدل على ايه؟ الجمع المذكر. هذه كلها اسماء موصوله، تسمى اسماء موصوله خاصه. هناك اسماء موصوله مشتركه، يعني تاتي للعاقل ولغير العاقل، تاتي للمذكر وللمؤنث، للمفرد وللمثنى والجمع، مثل من وما. جاء من نجح، يعني جاء الذي نجح، فهنا من اسم موصول للعاقل دل على المفرد المذكر. جاءت من نجحت، يعني جاءت التي نجحت. جاء من نجح، يعني جاء الولدان اللذان نجحا. جاء من نجحتا، يعني جاءت البنتان اللتان نجحتا. جاء من نجحوا، يبقى من اسم موصول دل عليه، على الجماعة ذكر على الذين. جاء من نجحنا، يبقى دل على جمع الإناث، اسم موصول جمع الإناث، أي جاء اللاتي نجحنا إلى آخره. فالذي والتي والذين واللائي والذي اسماء موصولة خاصة، ومن وما اسماء موصولة مشتركة، والاسم الموصول الخاص يفيد العموم، والاسم الموصول المشترك يفيد أيضا العموم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أي أي إنسان جاء بالصدق وصدق به فإنه يكون من المتقين. ولهذا قلنا إن الذي أفادت إليه العموم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي أي أناس جاهدوا الله، جاهدوا في الله أنفسهم، فإن الله تعالى سيهديهم إلى طريقه المستقيم. والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا غيرهم فينا إلى آخره، أي في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لأي إنسان يخشى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو غير عاقل إلى آخره، بس غير العاقل لا يعقل، سواء كان عالما أو جاهلا، ضعيفا أو قويا، غنيا أو فقيرا إلى آخره. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لكل إنسان يخشى مهما كان صفة هذا الإنسان، ما دام يخشى فإن هذا سيكون فيه عبرة له. وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل شيء في السماوات والأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض، أي لله كل شيء في السماوات وفي الأرض. ولهذا كانت ما مفيدة إيه؟ العموم لإيه؟ لغير العاقل. فيش أسئلة دلوقتي؟ إيه؟ إيه؟ ما أنا قلت بلاش الواو. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه يحاسبكم به الله. في واو اللي كان في آية تانية وليست في ذهني فيها واو، ولكن ليس في ذهني آية فيها واو. في آية فيها واو؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. لا أظن ما فيش فيها واو. على أي حال، ننتقل إلى قسم آخر من الأقسام التي تفيد العموم، وهي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: إن تبدوا شيئا تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقوله تعالى: من إله غير الله يأتيكم بالضياء. من أقسام العموم النكرة في سياق النفي. النكرة تأتي في عدة سياقات، تأتي في سياق الإثبات وتأتي في سياق النفي وتأتي في سياق النهي وتأتي في سياق الشرط وتأتي في سياق الاستفهام الإنكاري وتأتي في سياق الاستفهام غير الإنكاري. فإن أتت النكرة في سياق النفي أفادت العموم بلا خلاف نعلم بين أحد من أئمة الأصول أو من أئمة اللغة، أفادت العموم بلا خلاف نعلمه من أحد من أئمة الأصول أو من أئمة اللغة. أقول: لا رجل في الدار، ما في البيت أحد، ما من إله غير الله، ما إله غير الله، ما من إله غير الله، ما أداة نفي، كلمة إله نكرة أتت بعد النفي من حرف جر زائد، وذكرنا هذا قبل ذلك. أتى للتأكيد، فهنا ما من إله غير الله يعني لا إله إلا الله، ليس هناك إله يستحق أن يعبد إلا الله، ما من إله غير الله، كأننا قلت لا إله إلا الله. فلفظة لا إله إلا الله لا أداة نفي ونفي للجنس إلى آخره، لفظة إله نكرة، فهذه نكرة في سياق النفي أفادت العموم. أقول لم أرى رجلا، لم أداة نفي وجزم، أرى فعل مضارع مجزوم ومنفي، رجلا نكرة في سياق الإيه؟ النفي. لم أرى رجل يعني لم أرى أي رجل، هذا لا ينفي أنني رأيت امرأة، رأيت امرأة أو أكثر، ولكن المنفي هو إيه؟ هو رؤية أي رجل. لم أرى رجلا، لم أرى رجلا في البيت، لم أرى رجلا في السوق مثلا، لم أرى رجلا في المسجد، ولكن هذا لا ينفي أنني لعلي رأيت امرأة، امرأتين، ثلاثة نسوة من غير ذلك، رأيت طفلا، طفلة، المهم أنني نفيت رؤيتي لأي رجل. فهنا فادت العموم في نفي رؤيتي إيه؟ أي رجل. لم أرى رجل يعني أي رجل. ذكرت في المحاضرة الماضية الفرق بين النكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق النفي. ذكرت أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم أصلا، ولكن تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. خذ بالك الفرق بين العموم والإطلاق أن اللفظ العام يفيد الحكم لكل أفراده، وأما اللفظ المطلق فإنه يفيد الحكم لفرد من أفراده على سبيل البدل. اللفظ العام يفيد الحكم لكل فرد من أفراده على سبيل الشمول، المطلق يفيد الحكم لأي فرد من أفراده على سبيل البدل. لكي يفهم هذا الكلام أضرب مثالا فأقول لا تضرب رجلا من هؤلاء الرجال، إن كانوا متنا أكثر إلى آخره. فقولي لا تضرب رجلا، رجلا نكرة أتت في سياق النفي هنا، فالحكم يصدق على أي فرد من أفراد هذا العموم، فصدق عدم الضرب على أي واحد من هؤلاء الرجال. لا تضرب رجلا، فلو ضربت أي رجل فلك ستكون إيه؟ غير طائع، أي ستكون عاصيا لهذا الأمر، أو ستكون فاعلا لما نهيتك عنه لأنك ضربت رجلا. فقول لا تضرب رجلا أثبت الحكم وهو عدم الضرب لكل رجل من هؤلاء الرجال، فلو ضربت رجلا ولو واحدا فيكون قد صدق عليك أنك إيه؟ أنك عصيت، أي فعلت ما نهيتك عنه. أما إن قلت اضرب رجلا فاصدق عليك أنك امتثلت الأمر بضربك لأي رجل، فلو ضربت رجلا واحدا مهما كانت صفته فما دام رجلا من هؤلاء الرجال فيكون قد صدخ عليك أنك امتثلت الأمر. فهنا قولي اضرب رجلا أفاد العموم على سبيل البدل، يعني لا معلك رجلا تضربه، ولكن لما قلت لك اضرب رجلا فأكون قد أبحت لك أن توقع الضرب على أي واحد فيهم على سبيل البدل، يعني ده ممكن يبقى بدل عن ده، بدل ده، بدل ده، ده بدل ده، ولكن لا يقع الضرب على الكل. إذ قلت اضرب الرجال، فلو تركت رجلا واحدا فلن يصدق عليك أنك امتثلت الأمر، لأن قولي اضرب الرجال الذين في هذا المكان أو أكرم الطلبة الذين في هذا المكان، هذه اللفظة تقتضي أن يقع الإكرام لكل طالب من هؤلاء الطلبة، فلو تركت ولا واحدا منهم بدون إكرام فنزق عليك أنك امتثلت الأمر. فهنا الحكم شمل الكل على سبيل العموم، يعني يصدق الحكم من حيث الإكرام على كل واحد فيهم، فلو تركت واحدا بدون إكرام فلن تكون قد امتثلت في الأمر. لو قلت أكرم رجلا يصدق لك أنك أكرمته، لو وقع الإكرام لواحد فقط. فهنا المطلق يفيد ثبوت الحكم لأي واحد على سبيل البدل، والعام يفيد الحكم لكل واحد على سبيل الشمول. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا هذا نهي، لا النهي أداة نهي وجزم لفعل المضارع، تشركوا فعل المضارع من الفعل الخمسة مجزوم بلا نهي وعلم جزمه حذف النون، أصله تشركون. ولا تشركوا به شيئا، شيئا لفظ نكرة أتت في سياق النهي فأفادت العموم، أي لا تشرك بالله أي شيء، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو نباتا أو جنا أو عاقلا أو غير عاقل أو عظيم أو حقير غير ذلك، أي شيء في السماء أو في الأرض. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ما تفعل من خير تجز به، ما تفعل من خير تجز به، ما اسم شرط، تفعل فعل الشرط مجزوم، من حرف جر زائد، خير نكرة يعني أي خير، ما تفعل من خير أو ما تفعل خيرا تجز به، يعني أي خير تفعله تجز به. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل خيرا يعني أي خير ولو بمثقال ذرة، والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء من إله غير الله من اسم استفهام هذا الاستفهام استفهام إنكاري وليس استفهام إثباتي أو ليس استفهام غير إنكاري يعني كأن المقصود ليس هناك إله غير الله يأتيكم بضياء كأن فيه إنكارا على من يعتقد أن هناك إلها غير الله يأتي يمكن أن يأتي بضياء هذا يختلف المقصود يعني ليس هناك إله غير الله من إله غير الله يعني ليس هناك إله غير الله يأتيكم بضياء ولهذا فادت العموم بخلاف قولي أرجلا أكرمت هنا رجلا نكرة أكرمت أرجلا أكرمت هذا استفهام ولكنه ليس استفهاما إنكاريا فلا يفيد العموم ولكن يستفهم به عن حدوث معنى الجملة من عدمه أرجلا أكرمت فأقول نعم أكرمت رجلا أرجلا أكرمت أم امرأة مثلا فهنا لا يفيد العموم لأن هذا لم يقع لأن إكرام لم يقع على كل فرد من أفراد الرجال فإن وقع الإكرام لفرد واحد فكون صدق عليه أنني أكرمت أقول فإن قلت أرجلا أكرمت فلو كنت قد أكرمت رجلا بالفعل فيكون الجواب نعم أكرمت رجلا فليس الإكرام واقعا ليه؟ لكل فرد من أفراد الرجال ولكنه وقع لرجل واحد بعد ذلك قال المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا في قوله تعالى فاذكروا نعمة الله عليكم وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله هناك اسم يسمى معرفة واسم يسمى نكرة الأسماء في الحقيقة تنقسم من حيث عدة اعتبارات إلى عدة أقسام فالاسم ينقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع وينقسم من حيث البناء والإعراب إلى اسم معرب واسم مبني وينقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث وينقسم من حيث التعيين إلى معرفة ونكرة الكلام الآن على المعرفة والنكرة وليس على وجه العموم ولكن الكلام على نوع واحد من أنواع النكرات أو المعارف، وهو النكرة التي تكون مضافة لمعرفة. من أنواع المعرفة النكرة التي تضاف لمعرفة، هذه النكرة التي أتت مضافة لمعرفة تفيد العموم، سواء كانت النكرة قد دلت على واحد أو دلت على جماعة. فالاسم المفرد الذي يضاف إلى معرفة يعتبر أيضا من أنواع المعارف ويفيد العموم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمة الله كلمة نعمة نكرة وهي مفرد، أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو معرفة، فأصبحت إيه؟ معرفة. الكلمة في الأول كانت نكرة نعمة، لما أضفت إلى معرفة صارت معرفة. هذا النوع من المعارف يفيد العموم. أي واذكروا أي نعمة من نعم الله عليكم. النكرة إذا أضيفت إلى نكرة تعتبر إيه؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ولا تفيد العموم. ولكن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة كانت معرفة وفادت العموم. إذا كانت جمعا وأضيفت إلى معرفة أفادت أيضا العموم وكانت معرفة. قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آلاء نكرة هو اسم دل على جمع، لفظ جلالة معرفة، فأصبحت كلمة آلاء إيه؟ معرفة، أفادت العموم. أي اذكروا كل نعم الله عليكم. فالنكرة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم، سواء كانت مفردة أو جمعا، وهذا هو معنى قوله: المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا. الاسم كان نكرة، لما أضيف إلى معرفة أصبح معرفة، فقيل هو معرف بالإضافة، أي صار معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. لا من أنواع المعرف العالم، والاسم الموصول واسم الإشارة والمحلى بأل والمضاف إلى معرفة، من أنواع المعرف، وهذا مبسوط في علم النحو. بعد ذلك المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. المعرف بآل الاستغراقية، آل تأتي لعدة معاني: آل تلتحق بالاسم وتفيد استغراق الجنس، وتلتحق بالاسم وتفيد الدلالة على الجنس، وتلتحق بالاسم وتفيد العهد. إذا التحقت بالاسم سواء كان مفردا أو جمعا أفادت الاستغراق، يعني أفادت الدلالة على كل فرد من أفراد هذا الجنس. وهذا هو المقصود بقولهم تفيد الاستغراق الجنسي، أي تفيد الدلالة على كل فرد من أفراد هذا الجنس. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لفظ الإنسان محلى بأل، والإنسان جنس، إنسان جنس، فهنا الإنسان لفظ أل هنا لما أتت مع كلمة إنسان أفادت الدلالة على كل فرد من أفراد هذا الجنس، يعني كل إنسان، كأنه قال: وخلق كل إنسان ضعيفا. يمكن أن يعلم أن أل تفيد الاستغراق بأن ترفع أل يؤتى بدلا منها بلفظة كل، فإن صلح هذا كانت آل مفيدة الاستغراق الجنسي، إذا لم يصلح لم تكن دالة على الاستغراق الجنسي. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان في خسر. إن الإنسان، إن رفعت أل وأتيت بدلا منها بكل كان المعنى مستقيما، أي صلح هذا الاستبدال، فتكون أل هنا مفيدة الاستغراق، أي استغراق الجنسي. والعصر إن كل إنسان في خسر. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فهنا أل أفادت استغراق الجنس، أي كل أفراد الأطفال، كل طفل. يمكن أن أرفع أل وأضع بدلا منها كل، وإذا بلغ كل طفل منكم الحلم فليستأذنوا. إذا بلغ كل أطفالكم الحلم فليستأذنوا. فأل أفادت الاستغراق، لأنني لما رفعت أل ووضعت بدلا منها كل كان المعنى مستقيما، أي لم يختل المعنى، فيدل هذا على أن أل أفادت الاستغراق، أفادت الاستغراق، سواء كان الاسم مفردا أو جمعا إن دخلت عليه أل فإنها تفيد الاستغراق إذا كان وضع كل بدلا من أل يبقي المعنى مستقيما. أما إذا لم يبقى المعنى مستقيما أي اختل المعنى فإنه لا يصدق عليها أنها تفيد الاستغراق. ألا التي تأتي للدلالة على الجنس لا تفيد العموم، ألا التي تفيد الاستغراق تفيد العموم، ألا التي تأتي للاستغراق تفيد العموم سواء دخلت على اسم مفرد أو جمع كما في تلك الأمثلة. وخلق الإنسان ضعيفا أي خلق كل إنسان ضعيفا. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي إن كل إنسان في خسر أفادت العموم. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي إذا بلغ كل أطفال منكم الحلم أفادت العموم. قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال هنا دخلت على لفظ طفل وطفل مفرد أي كل طفل لم يظهر على عورات النساء فيجوز المرأة أن تبدي زينتها عليه. ال التي تأتي لبيان الجنس لا تفيد العموم، فأقول الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء. الرجل خير من المرأة، ال هنا دخلت على رجل لبيان الجنس جنس الرجل جنس الرجال. فقولي الرجل خير من المرأة لا يلزم منه أن كل رجل خير من كل امرأة، ولكن يمكن أن يكون هناك امرأة خيرا من ألف رجل. فقولي الرجل خير من المرأة لا يلزم منه أن كل رجل يكون خيرا من كل امرأة، ولكن المقصود أن جنس الرجال وجنس النساء جنس الرجال فيهم رجال خير من نساء في جنس النساء. فإذا أتت لبيان الجنس فإنها لا تدل على إيه؟ على العموم. الرجل خير من المرأة لا يلزم منه أن كل رجل خير من كل امرأة، ولكن تدل على أن في الرجال من هم خير من النساء. إيه؟ أنت كنت نايم ولا إيه؟ ده احنا سيبنا الكلام ده من زمان وبعدين انا ما قلتش خد العموم. يبقى انت قاعد كده انت لم تفهم. انا قلت اضرب رجلا تفيد انت لم تفهم. يبقى المقصود انك مطالب بان تكرم تلميذا واحدا اي تلميذ، ولكن لو قلت أكرم كل تلميذ يبقى فادت العموم ولا ما فادتش. يبقى الإكرام يقع لازم على كل تلميذ. لما أقول إذا قلت أكرم تلميذا، لو أنك أكرمت واحدا فقط فهل تقول لك أنك أكرمت أم لم تكرم؟ أكرمت، إنما أكرمت كل تلاميذ ولا تلميذ واحد خلاص. يبقى تقول حالة هل قولي أكرم تلميذا أفادت العموم؟ لم تفد العموم. إذا قلت أكرم التلاميذ يبقى كل الرجال تفيد العموم. تفيد العموم يبقى يبقى كأنك تأتي بمثال وتجيب على نفسك. أعطي الشطار كمان كلمة الشطار كمان مش لغة عربية للدرجات. أعطي المجتهدين، أكرم المجتهدين من هؤلاء، يبقى قول إكرام على كل مجتهد، يبقى فاتح عموم ما فاتتش، فاتح عموم للمجتهدين كلهم. وإحنا من بقى لغير المجتهدين؟ لو قلت أكرم التلاميذ فأكرمت البعض دون البعض فليكون قد صدق لك أنك امتثلت الأمر. الجمع المحلى بأل يفيد العموم، الجمع النكرة يفيد العموم. رأيت رجالا، رجال خلاص ممكن 3-4-5 وكان فيهم مليون رجل. أما إذا قلت رأيت الرجال الذين في هذا المكان يبقى بصري على كل الرجال. فالاسم الجمع المحلى بأل يفيد العموم، أما الاسم المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم. هنا الكلام على أل التي تدخل على الجنس، تفيد الاستغراق الجنسي. إذا أمكن أن ترفع أل ويوضع مثلا منها كل وتفيد هنا العموم، لا تفيد العموم إذا كانت لبيان الجنس فقط. كما قلت الرجال خير النساء أو رجل خير من المرأة، ليصدق على قولي الرجال خير النساء أن كل رجل خير من كل امرأة، إنما الرجال خير من النساء. وممكن يقال الرجال هنا جمع محلى بأل فيفيد العموم، بيختلف عن قولي الرجل خير من المرأة. وممكن يقال في كلام، ولكن التفصيل فيه لعله لا يفهم. بالنسبة لآل التي تأتي للعهد، تفيد العموم إذا كان المعهود عاما، ولا تفيد العموم إذا كان المعهود غير عام. التي تأتي للعهد لا بد من أن يكون قد سبقها اسم، هذا الاسم يعتبر مماثلا بلفظه ومعناه للاسم الآخر الذي أتت معه أل. على سبيل المثال أقول ذهب رجل إلى السوق فاشترى فاكهة وخضروات ثم رجع الرجل، يبقى كلمة الرجل يقصد بها مين؟ الرجل ماشي في الشارع، الرجل نايم في البيت، الراجل اللي انا بكلم عليه اللي هو راح السوق واشترى خضروات وايه وفاكهه. ذهب رجل، ادي نكره، اسم نكره، الى السوق واشترى فاكهه وخضروات ثم رجع الرجل الى البيت ثم قابل الرجل صديقا له إلى آخره. أل هنا تسمى أل العهدية، لأنها دخلت على كلمة فأصبحت معهودة، يصدق لنا معهودة، أنها معهود. كلمة رجل في الأول نكرة، ذكرت بعد ذلك أل وأدخلتها على رجل فأصبحت كلمة الرجل معهودة. يبقى قال هنا دخلت للعهدية، أفادت العهدية فلا تفيد العموم إلا إذا كان المعهود عاما، كقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا هنا الملائكة اسم جمع لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجدوا، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يبقى كلمة ملائكة في الأول قصد بها الملائكة الذين ذكروا بعد ذلك، يبقى كلمة الملائكة التي ذكرت بعد ذلك اللي فيها ال دلت على كلمة الملائكة على الملائكة الذين كانوا ذكروا قبل ذلك. قال هنا ايه؟ قال وأما المعرف بال العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ثم قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لفظ الملائكة في الأول إذ قال ربك للملائكة يعني مجموعة من الملائكة، مش شرط تبقى كل الملائكة، مجموعة الملائكة الذين كانوا في هذا المكان أو ربما كانوا كل الملائكة، ثم قال فسجد الملائكة كلهم، فكلمة الملائكة الثانية دلت على أن المقصود منها هو الملائكة الذين ذكروا في أول الآية، يبقى هنا الملائكة الثانية في ألف ولام، الألف ولام هنا للعهد، أفادت الدلالة على أن المقصود من الملائكة هنا الملائكة الذين ذكروا في أول الآية. والذي يبين هذا أكثر قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كلمة رسولا نكرة، يبقى ربنا أرسل إلينا رسولا وأرسل إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ثم قال فعصى فرعون الرسول، يبقى من بقى الرسول المقصود؟ الرسول اللي هو إيه؟ أرسل لفرعون. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ثم قال فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون اللي هو ذكر في الأول. فهنا أل أفادت العهدي، أفادت الدلالة على أنه قصد الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون. فهنا كلمة الملائكة في الآية الأولى أفادت العهدية، والملائكة لفظ محل بأل هو جمع أفاد العموم، يبقى قال هنا العهدية أفادت العموم. وأما قول الله تعالى فعصى فرعون الرسول فلفظ قال هنا لم تفد العموم، لأن كلمة رسول نكرة وهي مفرد، أما كلمة الملائكة فيها معرفة وهي جمع أفادت العموم. ليس كذلك، كلهم هنا أتت للتوكيد، أجمعون توكيد إلى آخره، إلى آخره. فلو قلت فسجد الملائكة هذه تدل صراحة على أن المقصود منها الملائكة الذين أمرهم تعالى بأن يسجدوا لآدم. ولو لم تكن كلمة كلهم أجمعون مذكورة في الآية، فلو حذفناها لكان المقصود أيضا الملائكة الذين أمرهم تعالى بأن يسجدوا لآدم بعد أن يخلقه. بس كما قال الله تعالى، قال الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فقال هنا للعهدية، فرسولنا قصد به الرسول الذي أرسله الله تعالى إلى فرعون. وبعدين قالوا أما المعرف بأل التي لبين جنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. ذكرنا هذا العمل بالعام خلصوا. طيب نحن مخدناش الله هذه لا تفيد العموم، لأن ولكن تفيد العهد. إذا قلت مررت بعلماء المدينة أو رأيت علماء المدينة أبصرت أو سألت علماء المدينة فإن هذه تفيد العموم، لأن علماء نكرة وضفت إلى معرفة فتفيد العموم. إذا قلت رأيت عالم المدينة فممكن تفيد أعلم رجل في المدينة، وممكن تفيد كل علماء المدينة. ما رأيت أو سألت عالم المدينة أي كل من كان عالما في المدينة، أي كل من كان مصوم العلم في المدينة سألته، أو سألت عالم المدينة أي أعلم رجل في المدينة كقول فلان هو العالم أو فلان هو الكريم إلى آخره، فممكن. إنما هنا إذا كانت النكرة جمعا وضفت المعرفة أفادت العموم، إذا كانت نكرة وكانت مفردة وأضفت المعرفة أفادت أيضا العموم، ولكن لعل هذا يكون في بعض حالات دون حالات، وينبغي أن تكون القرينة قائمة دالة على ذلك. والمسألة فيها خلاف فيما حضروني أغلب ظن يعني ها. ده في سياق النفي، إنما هذه النكرة مضافة للمعرفة، اختلف تماما عن سياق النفي. يا ابني لا، ما علمنا خلافا بالنسبة لسياق النفي، وكذلك بالنسبة لسياق النهي، أما بالنسبة لسياق الاستفهام الاستنكاري لعل المسألة فيها خلاف أغلب ظني أو فيما أحضرني. ما لها ابني العادية ايه ده يا ابني، ايه ده يا ابني انت بتقول ده، بتلك الحالة القوم كانت لهم سفينة، وإن لم تكن مذكورة في الآية فهي مذكورة في الحديث من ناحية التفسير، دل على أن القوم كانت لهم سفينة، فقوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها، فهذا دل على أن المقصود بكلمة السفينة أي السفينة التي كان القوم يملكونها. وبصرف النظر بقى انت، والمقصود بقى ان هو ممكن الآية ان لم يكن قد دل الحديث على ان القوم كانت لهم سفينة، يمكن ان يقال ان قال هنا ليست دالة على حديث ولا حاجة، ولكنها دالة على انها كانت سفينة معينة، واتت الآية بلفظ الف مع كلمة سفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. السفينة إما أن تكون سفينة القوم، أو السفينة التي كانت تركب في الماضي لكي يعبر القوم عليهم من مكان إلى مكان، أو تنتقل من مكان إلى مكان، فهنا السفينة تعتبر سفينة معهودة، وليس بشرط أن تكون سفينة لهؤلاء المساكين، ممكن تكون سفينة المساكين إن دل الدليل على ذلك، يبقى السفينة قصد بها سفينة المساكين، أو السفينة التي كانت تركب في الماضي وسفينة لها صفات معينة، ولذا أتى فيها بلفظ بأل لبيان العهدي. لا دي العهدية بقى. الأولى ممكن تبقى دالة على سفينة المساكين كانت لهم سفينة، أو دالة على السفينة التي كانت تركب عموما، يعني سفينة معينة كان يركبونها من هذا المكان. لم يقل حتى إذا ركب سفينة خرقها، يعني أي سفينة؟ هنا قال حتى إذا ركب في السفينة خرقها، يعني سفينة معينة، سفينة معينة لها صفات معينة، إما أنها كانت تركب وكان بعض الناس يملكونها، أو كانت في مكان معين والناس يذهبون إلى هذا المكان لكي يركبوها، ولهذا أتى في لفظ سفينة بالألف واللام. أما قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقال هنا للإيه؟ للعهدي، يعني سفينة للإيه؟ إلا الناس دول كانوا راكبينها إلى آخره. وبعدين عن الأسئلة النهاردة كترت كده، أنا النظام عندي أنه لا سؤال في المجلس، ولكن السؤال يكون في بعد المجلس وفي التليفون، بس أشاطر ليه الوقت يمكن أن يضيع على بعض الناس الذين يعلمون الجواب، فإن كان البعض لا يعلم الجواب فإنه سيسأل، فربما يأخذ وقتا من وقت الآخرين الذين ليسوا في حاجة إلى معرفة الجواب على هذا السؤال، ولذا نمتنع أصلا عن الإجابة عن السؤال، ونمنع من السؤال في أثناء الكلام. يجب العمل. سأذكر هذه الفقرة على وجه الاختصار ونقف عندها. العمل بالعام. يجب العمل بعموم العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هنا الرجل ذهب إلى وجوب العمل بالعام حتى يثبت الدليل الدال على تخصيصه، وهذه المسألة اختلف فيه اختلافا كثيرا، بل وما علمنا أحدا قال إنه يجب العمل بالعام حتى يثبت الدليل الذي خصصه، أو حتى يقوم الدليل على تخصيصه. خد بالك، حكى ابن الحاجب والآمدي والغزالي الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص له. فإذا غلب على الظن أنه ورد أنه لم يرد ما يخصصه جاز العمل بالعام في تلك الحالة. هذا القول مناقض تماما لما ذهب إليه ابن عثيمين، وحكي عن الصيرفي أنه قال يجوز العمل بالعام قبل أن يبحث عن المخصص له. هذه حكاية للبعض وخالفهم غيرهم، فحكى أبو إسحاق الشيرازي والإسرائيني والرازي ومن تبعاه كالبيضاوي عن الجمهور أنهم قالوا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص له. فهناك رأيان، فهناك نقل عن البعض أنه حكى أنه انعقد الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص له، فإن غلب على ظن المجتهد بعد البحث أنه لم يرد ما يخصص هذا العموم جاز التمسك بالعام في تلك الحالة. وأما إذا لم يغلب على ظنه أنه لم يرد المخصص فإنه لا يجوز التمسك بالعام. وحكى البعض الآخر قولا مخالفا لهذا، فحكى هؤلاء عن الجمهور أنه يجوز التمسك بالعام، يجوز التمسك بالعام قبل أو قبل أن يثبت أو حتى يثبت ما خصصه. يجوز ولم يقولوا يجب التمسك بالعام حتى يثبت الدليل الذي قام على تخصيصه. وذهب البعض إلى أنه لا يجوز التمسك بالعام حتى يبحث عن المخصص. فكأن هناك نقلين مختلفين إلى حد كبير. حكى البعض الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعام حتى يغلب على الظن، أي على ظن المجتهد هبوط المخصص، حتى يغلب على ظن المجتهد عدم ثبوت المخصص، يعني المجتهد يبحث عن دليل خصص هذا العموم، فإذا غلب على ظن أنه لم يرد المخصص جاز التمسك بالعام. وحكى عن الصيرفي أنه قال يجوز التمسك بالعام قبل أن يغلب على الظن ثبوت المخصص. وحكى البعض الآخر عن الجمهور أنه يجوز التمسك بالعام قبل أن يغلب على ظن المجتهد عدم ثبوت المخصص. وحكي عن ابن سريج أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل ثبوت، قبل أن يغلب على ظن المجتهد ثبوت المخصص، عدم ثبوت المخصص. فهذه الأقوال كلها مخالفة لقول ابن عثيمين، وهو القائل يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. واحتج للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل والخير الذي فيها سئل فقيل له يا رسول الله والحمر قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفازة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحتج بهذا أو استدل بهذا على أن الدليل العام يجوز التمسك به أي الاحتجاج به على العموم حتى يثبت المخصص. لما نحتج به على الوجوب أو على الجواز هذا الدليل ليس حجة صريحة له على ما قال، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فكأنه لم يرد أصلا دليل يدل على الايه؟ على التخصيص، لأنه هو المشرع، هو الذي يدل عليه التشريع، هو المبلغ عن الله. فإذا قال لم ينزل عليها فيها أو لم ينزل عليها فيها إلى هذه الآية، فكأنه لم يثبت في هذا الباب إلا العموم ولم يثبت الخصوص. وأما أن يحتج بهذا الحديث على أن العموم يجب العمل به حتى يثبت المخصص فنعتبر احتجاجا باطلا، لأن الحديث دال على عدم ثبوت المخصص ولم يثبت إلا العام. القوم هنا قالوا لا يجوز أو يجوز، على قول من حكى الإجماع الأول لا يجوز تمسك بالعام حتى يبحث المجتهد عن دليل خصصه، فإن غلب على ظنه أنه لم يرد الدليل الذي خصص فإنه يتمسك بإيه؟ بالعام. يعني اشترطوا لجواز التمسك بالعام بحث المجتهد عن الدليل المخصص، فإن اجتهد في البحث ودقق وحقق وغلب على ظنه أنه لم يثبت المخصص جاز التمسك بالعام، فكأنه عندهم لا يجوز التمسك بالعام ما دام لم يبحث عن مخصص. فإن بحث عن مخصص وغلب على ظنه عدم وروده جاز التمسك بالعام، فاحتجاجه بالحديث يعتبر باطلا، لأن الحديث أثبت ورود العام فقط وأثبت إيه؟ عدم ورود غيره، فكأن هذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكروها. هم اشترطوا البحث عن الخاص عن المخصص حتى يجوز التمسك بالعام، فإن علم غلب على ظني أنه لم يرد المخصص جاز التمسك، إذا لم يغلب على ظني لأنه لم يبحث فلا يجوز التمسك بالعام، لأنه يحتمل أنه إيه؟ خصص، وما دام قد خصص فلا يجوز التمسك بالعام لأنه ثبت ما خصصه فيؤخذ بالخصوص دون العموم، فكأن هناك أفرادا في العام لا يعمل فيها هناك أفراد يعمل فيها بدليل الذي خصص. هذا سيظهر بالكلام عن التخصيص. إذا قلت أكرم العلماء مثلا، هذا عام يؤمر فيه بإكرام الكل، أو أكرم الطالبة يؤمر فيه بإكرام الكل. وارد بعد ذلك قولي أكرم الطلبة إلا المهملين، فكأن المخصص ثبت. فلو أكرمت الكل فتكون قد أخطأت، لأنك أعملت العام في أفراده التي بطل أعمالها، اللي هم مين؟ المهملين. أكرم الطالبة يعني المهملين غير المهملين، ورد المخصص فقلت أكرم الطالبة إلا المهملين، أو أكرم الطالبة المجتهدين فيهم، فكأنني طلبتك بعدم إكرامي المهملين. فلو أكرمت الكل تكون قد أخذت بالعام وتركت الخاص، ويجب إيه؟ بناء العام على الخاص، فيجب إكرام المجتهدين دون المهملين. ولهذا إن قلنا يجب التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، فإن هذا يعتبر إيجابا للاحتجاج بالعموم، ولعله يكون قد ثبت ما خصص العموم فيبطل الاحتجاج بالعام في الأفراد التي نفاها الخاص، ويجب الاحتجاج بالعام في الأفراد التي أثبتها الخاص. دخلت ما دخلت؟ لو قلنا ثبت الخاص وانت محرفش عنه فتكون قد أخطأت، لأنه ما دام قد ثبت الخاص فيجب بناء العام على الخاص، يعني يجب إعمال العام في الأفراد التي ذكرها الخاص، ويجب ترك الأفراد التي في العام زيادة على الخاص. أكرمت الكل وثبت الأمر بإكرام البعض، فإن أكرمت الكل فتكون قد أخطأت، لأنه ورد الدليل الذي دل على وجوب إكرام البعض. فلو أكرمت إن أكرمت الكل تكون قد عصيت، لأنه ثبت ما خصص هذا العموم، لأنه يجب عليك أن تكرم المجتهدين دون المهملين. فلو أكرمت الكل اكتفاء بالعام ولم تبحث عن الخاص مع احتمال قيامه تكون قد أخطأت أم أصبت؟ أخطأت. فقوله يجب العمل بعمله العام حتى تثبت تخصيصه باطل، لأنه يرجئ بهذا القول العمل بالخاص، أي كأنه لا يوجب البحث عن الخاص، مع أن قيام الخاص ثابت في أحاديث كثيرة جدا، حتى إنه قيل ما من عام إلا خصص. مع أن هذا القول فيه كلام، إلا أن هذا الكلام يدل على أن هناك أدلة كثيرة عامة ثابت ما يخصصها، ولولا كثرة المخصصات للعمومات لما قال العلماء هذه العبارة، وهي ما من عام إلا خص. فهذا يدل على الكثرة الحادثة بشأن تخصيص العموم. فإذا كان هناك دليل عام قد ورد واحتج به المجتهد أخذا بعمومه دون البحث عن المخصص، مع أن قيام المخصص يحتمل احتمالا كبيرا، فيجب أن يبحث عن المخصص أولا قبل العمل بالعموم، لأنه إن عمل بالعموم مع احتمال قيام المخصص بدرجة كبيرة فيكون بهذا قد أخطأ، ويكون أثما في اجتهاده، لأنه يكون قد أهمل في البحث والتنقيب عن المخصص وهو قائم الاحتمال بدرجة كبيرة. لو كان يندر احتمال قيام الخاص لكان يمكن أن يقول أن يقال يجب العمل بالعموم لأن احتمال قيام الخاص ده نادر، وأما إذا قلنا إنه ثبت تخصيص العموم في أحايين كثيرة جدا حتى قالوا ما قالوا، فهذا يدل على وجوب البحث عن الدليل المخصص قبل العمل بهذا العام. فقوله يجب العمل بعموم لفظ العام حتى يثبت تخصيصه يعتبر قولا باطلا. نكتفى بهذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة الماضية القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعمل حتى يثبت مخصص، يثبت في مخصص. لا ليس كذلك، كأنه يريد أن يقول، ليس كذلك، يريد أن يقول يجب العمل بالعام دون اشتراط وجوب البحث عن المخصص، فإن ثبت بعد ذلك المخصص تجد حاله، يعني كأنه يريد أن يسر عليك الأمر، يريد أن يقول لا تبحث عن المخصص على وجه الوجوب، ولكن اعمل بالعام حتى يثبت المخصص، فإن ثبت يعني أنت تبحث كده ولا حاجة كده بطريق يعني كده عمال كده بتبص وتقرأ ولا حاجة لقيت في مخصص يبقى اعمل بإيه؟ بالمخصص. الكلام حتى فانه استثنى بعد كده فيه ان شاء الله انت بقى فهمت كده خلاص بيه. يبقى وبين هذا فهم من سبب المحاضره. انا مش موجود.